فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. يقول عبد الله بن عباس: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 سنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فضيلة الصحبة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، سئل ليخير بين رجل من أفضل التابعين شهدت له الأمة بذلك، وبين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان السؤال: من أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ معاوية رضي الله عنه الذي كان منه أنه قاتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي أولى بالحق. ولكن اسمعوا جواب العالم. قيل له: معاوية بن أبي سفيان أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: إن ترابا دخل في أنف معاوية رضي الله عنه في بعض مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وقال غيره: لمشهد شهده معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته. أعلم أنكم قد سمعتم هذا الكلام، وأعلم أنكم قد سمعتم كثيرا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أعيد وأكرر وأنبه حتى يستقر هذا الأمر في النفوس، فإنه والله هو الهدى، فإنه والله هو العصمة من الفتن، فإنه والله خلافه علامة أهل الضلال والزيغ والانحراف. لقد عرف محمد صلى الله عليه وسلم فضل أصحابه، أفلا نعرف لهم فضلهم؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، وهذا في فضل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبهك على ما بعده. يقول أبو الدرداء: كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر رافعا ثوبه مبديا عن ركبته مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني يبدو أنه قد دخل في خصومة. فسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. طلب من عمر رضي الله عنه أن يسامحه وأن يغفر له، فيبدو أن عمر رضي الله عنه كان غاضبا فأبى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة رفض عمر أن يغفر لأبي بكر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني كأنه يقول: إن كان عمر قد أبى أن يغفر لك فالله يغفر لك. ثم إن عمر رضي الله عنه قد ندم، فذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فسأل أثمه، فقالوا لا، فذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لأبي بكر. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك أشفق على عمر، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الراوي: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. نعم، لا يكون لأحد أن يؤذي رجلا قد صحب رسول الله وواساه بنفسه وماله. فأين نحن من الوفاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من معرفة قدرهم ومكانتهم؟ اسمعوا هذا الموقف من الوفاء لعلنا نتعلم منه، لعله يهز قلوبنا ويوقظ ضمائرنا حتى نكون سداً حامياً منيعاً ضد كل أحد ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فضلهم الله والذين عرف الله مكانتهم ونوه بفضلهم وشأنهم. لما كانت غزوة حنين انتصر المسلمون بعد أن كادوا يهزموا فغنموا غنائم كثيرة ما غنموا قبل مثلها، وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة، وكان قد دخل في الإسلام من المؤلفة قلوبهم الذين ما تمكن الإيمان بعد من قلوبهم، دخل نفر كثير، وممن دخل كذلك بعض صناديد أهل الكفر دخلوا في الإسلام، فانتهزها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة فأراد أن يؤلف قلوب هؤلاء على الدين، فأعطاهم شيئا كثيرا، وإنه كذلك أعطى المهاجرين بعض الشيء ليعوضهم عما فقدوه في هجرتهم من مكة إلى المدينة. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأنصار شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم وتكلموا بكلام، حتى قال بعضهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن التقى بقومه وأهله من أهل مكة، فاهتم بهم وأعطاهم ما أعطاهم. فدخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما أعطيت أحياء من العرب ولم تعط في هذا الحي من الأنصار شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي، وما أنا من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار ولا تجمع معهم أحدا غيرهم في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، وما وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، والله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ والله ورسوله له المن والفضل. قال: أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم ما سأقول لكم آنفا، لو وجهتم هذا الكلام لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنتم صادقين، ولصدقكم الناس، ولصدقتكم في ذلك. لو أنكم قلتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فواسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. هؤلاء هم الذين يستحقون الوفاء، والذين يستحقون أن نذب عنهم وأن نعتقد فضلهم ومكانتهم، وأن نتجاوز عما بدر من أخطائهم، فإنها والله أخطاء قد غمرت في بحر، بل بحار من الحسنات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن مكانة الصحابة في هذا الدين ما اكتسبوها لصلاحهم ولفضلهم ولحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله ورسوله لهم ليس لذلك فحسب، بل الأمر أخطر من ذلك وأعمق من ذلك. إن الصحابة أيها المسلمون هم الذين نقلوا لنا الدين. هل تعلمون أحدا قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن؟ أو هل سمعتم بأحد قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما تكلم به من الأحاديث والسنن؟ لا أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أولئك النفر من أصحابه رضي الله عنهم. فكل الدين نقل إلينا عن طريقهم، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، فإن الطعن فيهم يؤدي إلى أن يقال قد وصل دين المسلمين للمسلمين عن طريق مشبوهة ضعيفة مطعون فيها. وإن بعض الناس ليدلس على المسلمين فيزعم أنه يحب الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه يقول أطعن في فلان وفي فلان وفي فلان، ويذكر من مثالبهم ومساوئهم. وهذه والله حيلة خبيثة، إنما يراد بها الطعن بكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد هذا الخبيث أن يوصل رسالة إلى المسلمين أن الصحابة أناس كغيرهم ورجال كالرجال، منهم من هو مطعون فيه، ومنهم من هو ناقص العدالة، ومنهم من فعل ومنهم من فعل، فتنزل قيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس. فهذا يؤدي كذلك إلى أن لا يوثق فيما نقلوه من الدين. لذلك شدد العلماء وحذروا وبينوا أنه لا يجوز لأحد أن ينتقص ولو رجلا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق. ذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، حتى لو وقع منهم ما وقع، حتى لو وقع بعضهم في كبائر الذنوب، لا نذكرهم إلا بخير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لذلك أثنى الله جل وعلا عليهم، لذلك أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي حتى لو وقع منهم ما وقع، فإنما وقع منهم كما ذكرنا مغمور في بحار من الحسنات والفضائل. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إنا نشهد أن الله جل وعلا قد تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ونختم بأن نقول: إن خطر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومكانتهم ومنزلتهم جاءت كذلك من أنه لا سبيل لك ولا طريق ولا منفذ إلى جنة الله جل وعلا أبدا مطلقا إلا أن تسلك سبيلهم وأن تقتفي آثارهم وأن تكون على ما كانوا عليه من العلم والإيمان والاعتقاد والعمل. اسمع قول الله جل وعلا لما ذكر أهل الجنة عددهم فذكرهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، المهاجرون والأنصار. هل نستطيع في هذا الزمان أن نكون من المهاجرين؟ الجواب لا. هل نستطيع في هذا الزمان أن نكون من الأنصار؟ الجواب لا. فما الحيلة إذن في الوصول إلى الجنة؟ قد جعل الله جل وعلا لنا مخرجا، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو السبيل. ما جزاء هؤلاء؟ هم وحدهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. واعلموا رحمكم الله أن المرء مع من أحب يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احشرنا مع أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للإيمان والعمل الصالح الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن المسلمين في هذا الشهر الفضيل. اللهم فرج عن جميع المسلمين في شهر الرحمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.